كان له فضل في الموافقة الصحيح المطلوب الصريح المعقول. يقول في الرحمن يدخل على العرش حتى يحس بذلك حمالة العرش. قال حتى ملائكة حوالين العرش يدخل الرحمن صرح بذلك والعياذ بالله. ويصرح في هذا الكتاب أيضا بوصف الله بالحركة، بينسب الحركة إلى الله. وانتوا بتعرفوا ليش، تتذكر قلت لكم قديش مهم نحفظ شو معنات الحركة، انتقال الجرم من مكان إلى آخر واستكون ثبوت الجرم في مكان. لأنه لما نعرف نحن شو تعريف الحركة، لما نقول انتقال الجرم، الجرم اللي هو الحجم، معناته المتحرك شو بيكون؟ حجم. الله خالق الحجم، هل يكون حجما في خلقه؟ لا. إذا لا يجوز عليه الحركة ولا السكون، لا يجوز على الله لا الحركة ولا السكون. ابن تيمية بتصريحة يصف الله بالحركة، قال يثقل الرحمن على العرش حتى يحس الملائكة بثقله. النص هذا بعثت لكم اياه، انا بدرس بعثته بالايميل اللي بيجي درس من عندي، تكون وصل له، حطيت اي صحيفة موجودة بالسابق ابن تيمية الملعون. ولهم كلام اخر خبيث، يقول يثقل على العرش حتى يحس الملائكة، يعني حملة العرش استقالي. ولو مواضع أخرى خبيثة غير هذه، لكن هلأ هذا ذكرناه على سبيل الكلام اللي بدأنا فيه. الأشاعرة والماتوريدية كلهم يقولون الشرع هو الأصل والعقل شاهد له. هل أنتم تعرفوا أن الوهابية يقولون الأشاعرة والماتوريدية ضالون؟ أنتم تعرفوا أنه العلماء يقولون الأشاعرة والماتوريدية شيء واحد، هم أهل السنة والجماعة. بس إذا قلنا أشعري يعني ما تريدي، إذا قلنا ما تريدي يعني أشعري، نفس الشيء. لأنه لا خلاف بينهم في الحقيقة، الخلاف اللي موجود بين الأشاعرة والما تريدية خلاف يسموه خلاف لفظي في مسائل معدودة قليلة جدا، بضع مسائل هي. وخلاف لفظي ما إنه خلاف في أصول الاعتقاد، ما في خلاف بيناتهم في أصول الاعتقاد. فلذلك يقولوا العلماء بصح إذا قلت عن الأشعري ما تريدي وعن ما تريدي أشعري ما في مشكلة. لا، خلاف المذاهب الأربعة بتعلق بأمور الفروع، فهن الخلاف بينهم بيسموه خلاف لفظي. يعني أضرب لك مثلا الأشاعرة بيقولوا الإيمان يزيد وينقص، ما تريدية بيقولوا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو يكون. هذا بيسموه خلاف لفظي لا يؤدي إلى تبديع ولا تفسيق ولا تضليل الفريق الآخر، لأنه كل واحد يشرح ما يقوله على حسب ما هو فهم من النصوص. فهذا كلامه ما في ضرر وهذا كلامه ما في ضرر. مثل هذا الخلاف، يعني شاعر لما يقول الإيمان يزيد وينقص يقولوا شو تفسير ذلك؟ أنه بالعمل يزيد وبترك العمل الخير يعني ينقص. شو بيقولوا الماتوريدية؟ لا، بيقولوا لا يزيد، لا نقول الإيمان يزيد وينقص، بيقولوا لأنه إذا قلنا يزيد معناته في مقابله شيء بده يكون، إذا قلنا عم ينقص في مقابله شيء بده يزيد، إذا قلنا عم يزيد في مقابله شيء بده ينقص، اللي هو من نقيضه اللي هو خلاف الإيمان يعني. فهذا له، بنقول نحن وجهة نظر، وهذا له وجهة نظر، لا هذا يفسق هذا ولا هذا يضلل هذا ولا هذا يبدع هذا ولا هذا يبدع هذا. فإذا قلنا الأشعري ما تريدي ما تريدي أشعري، الكلام صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. مين اللي فتح القسطنطينية؟ سلطان محمد الفاتح. سلطان محمد الفاتح كان ما تريديا، كان ما تريديا، وله شيخ ما تريدي اسمه خضر بيت، يعمل بإشارته، كان من الأولياء من الصالحين، بيأخذ بإشارته والهامه يعني، بيسأله وبيستشيره. اسمه خضر بيت، يقال له خضر بيت. فالاستدلال من هذا الحديث على شو؟ على أن الماتوريدية على حق، والماتوريدية والأشاعرة شيء واحد. فشو بيكون المعنى؟ الماتوريدية والأشاعرة على حق. مين اللي مدح مذهب الماتوريدية؟ بيكون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أمير. ومين هو هذا الأمير؟ محمد الفاتح، اللي هو كان ما تريديا، واللي معه شو كانوا؟ أشاعر ما تريديا الجيش، ولنعم الجيش ذلك الجيش. لأن الرسول مدح الأمير ومدح الجيش. هذا الأمير والجيش شو هن؟ أشاعرة ماتوريدية. شو بيقول الأشاعرة والماتوريدية؟ على حق. بعدين الإنسان إذا تبع شخصا فكان هو على حق بسبب اتباعي لهذا الشخص، شو بيقول الشخص اللي اتبعه؟ على حق. فإذا شو بيكون الأشعري والماتوريدي؟ على حق، بدليل أن الرسول مدح من فتح القسطنطينية. هذا كله عم ناخده من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. هذا الأمير هو سلطان محمد الفاتح اللي فتحه كان عمره حوالي 22 سنة، فتح القسطنطينية. كان الصحابة سمعوا حديث الرسول فاجتهدوا أن يفتحوها، ما مكنهم الله، الله ما شاء لهم أن يفتحوها. وقلت إلى عدد من الصحابة ودفنوا مدفونين في اسطنبول اللي هي كانت في الماضي تسمى القسطنطينية، دفنوا هناك. وأبو أيوب الأنصاري كمان جاهد في الله وما استطاع أن يفتحها ومات هناك ودفن هناك، جاهد في سبيل الله. الله شاء أن يفتح هذا الإنسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تكفي هذه فضيحة للوهابية. الوهابية يصرحون في كتبهم بتضليل الصوفية والأشاعرة والماتوريدية، وهذا الأمير ماتوريدي. يعني أنتوا إذا بدكم أحيانا شو تعملوا لما تناقشوا واحد من هذول الضالين؟ احفظوا دليل واحد وتمكنوا فيه وخلص، ما يعني اكثروا بهذا. طبعا تمكنتوا بأكثر بيكون أحسن، لكن هذه واحدة بتكفي. مثل لما الشيخ ركز على أنه الإمام أحمد أول، ثبت عنه أنه أول. مين اللي قال أنه أول؟ ثبت ذلك في كتب معروفة، روى ذلك الحافظ البيهقي. الحافظ البيهقي من الحفاظ المشهورين اللي محمد بن عبد الوهاب نفسه بكتبه بقول رواه البيهقي. قال الشيخ: إني لأعجب منه، في كتبه يروي بعض الأحاديث ويقول رواه البيهقي، وهو يقول الأشاعرة ضالون والبيهقي أشعري. كيف بتقول رواه البيهقي؟ يعني بتاخذ بكلامه لما يروي حديث الرسول وهو أشعري وبتقول الأشاعرة ضالون؟ طب معناته هذا دليل التناقض. كيف يا وهابية بتقولوا ابن تيمية هو شيخ الإسلام، بتقولوا نحن لا نتطرق إلى تأويل أي نص، هو بيقول هذه مؤولة بالإجماع، بإجماع السلف، وأنتم بتقولوا بيكفر اللي بيقول يا محمد في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي المكان الذي هو فيه حاضر معه. وابن تيمية بيروي حديث اللي فيه بيقول عبد الله بن عمر يا محمد، يسمي كتابه الكلم الطيب، بيقول أنه عبد الله بن عمر قال يا محمد. لما يقول الكلم الطيب معناته الكلام الحسن الموافق للشرع. وين أنتوا يا وهابية؟ أنتوا عم تقولوا عنه شيخ الإسلام بتكفروه وتسموه شيخ الإسلام، ولا بتتركوه وما بتعودوا بتقولوا شيخ الإسلام وبترجعوا عن هذاك القول الفاسد وبتتبعوا هذه المقالة الصحيحة؟ هو هون قال كلام صحيح لما قال الكلم الطيب عن هذا، أورد فيه هذا الحديث، هذا الكلام صحيح، هو كلام طيب. وبعض إخواننا فعلا كثروا هؤلاء الوهابية بهذه المسألة. في واحد بالأردن كان يذهب إلى مسجد، إمام المسجد وهابي، فصار تعرفوا لما واحد يلازم المسجد عادة بيصير بينه وبين الإمام مصارحة وكلام. فبيسألوا وين أولادك؟ قالوا بيدرسوا عند جمعية الثقافة. هونيك بس تقول جمعية الثقافة يعني الأحباش، جماعة الشيخ عبد الله الحبشي. قالوا لا، اوعى دولي كذا دولي كذا. قام راح قال له قال لأولاده أنا هذا أقول عنكم أنتم ضالين، أنتم جماعة ما. قالوا له خلينا نناظر قدامك، ندعوه للمناظرة أمامك. أنا صعبت أني كنت موجود هناك، فأخونا اللي بناظر عادة كان مشغول وقتها، كان مشغول بأمر كثير مهم. فقلت له خلي فلان يروح، في واحد اسمه إبراهيم شاب طيب، بس أحيانا الواحد إذا لم يتعود المناظرة يشعر بشيء من الرهبة إذا أراد أن يفعلها، وإن كان متمكنا في الدليل. يعني أحيانا الشخص يكون متمكن في الأدلة بس ما أنه متمكن بفن المناظرة، أحيانا يكون متمكن بفن المناظرة ما أنه متمكن بالأدلة بس بيكسر اللي عم يناظر الآخر لأنه متمكن في فن المناظرة. أحيانا بيكون عنده فن المناظرة ثم أنه عدفان عمار الشيطان بيقول له لا شو بتأكسر المكروه. مرة الشيخ لما كنا نكون مع الشيخ، أنا ما تعودت على المناظرة، أنا تعودت أني دهب، فكان في واحد شيخ وهابي جاي أجر عند الشيخ قالوا له بدنا مين يناقشه، فما كان في إلا أنا، لما أكون غيري الشيخ بنقي غيري. قال لي اذهب إليه الشيخ، خلص الشيخ قال لي اذهب إليه. بس قال لي شو قل له، سبحان الله يعني قال لي الشيء اللي هو بعدين قال لي إياه هذين، قال لي هو كان الموضوع لأنه خارج عن ابن تيمية، فقال لي إن قلت له ضلالات ابن تيمية فقال لك ابن تيمية اجتهد فأخطأ والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فقل له الاجتهاد في أصول الاعتقاد ممنوع، ومن قال يصح الاجتهاد في أصول الاعتقاد يؤدي به ذلك إلى تكذيب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فلو صح الاجتهاد في أصول الاعتقاد لكان كل منهم يكون مجتهدا، لأنه كل منهم يدعي الاجتهاد أصلا، يقول لك أنا عملت جهدي وأنا عندي دليل وأنا وأنا وأنا. فقال له لا يجوز الاجتهاد في أصول الاعتقاد، فهذا كلامه باطل فاسد وليس مجتهدا إلى ما هنالك من توابع ذلك الكلام. احنا عدنا مع ذلك حكينا كم كلمة أم قال هذه الكلمة، قال لي اجتهد فأخطأ. شو بتحس حالك انت مثل اللي معه فرد وكله جاهز بس بدك قوته الهدف قريب كتير؟ الحمد لله قلت له الحديث وانكسر وانبسطوا الجماعة. فأخونا هذا اللي عمول عنه إبراهيم قلنا له توكل على الله وروح، ما كان يمكن كتير هذا، قال طيب والله يبارك فيه، أخذ معه 80 كتاب. قال لك شو ما بده يبحث معي بموضوع، حمل سيارة كاملة وراح. قال لك خلينا نكون مستعدين. فلما فاته هذاك شايف الكتب عم تفوت، يعني هذاك من منظر الكتب اللي عم تفوت خاف، ما احتاج يفتح ولا كتاب. بشو كثروا كثروا لهذاك الوهابي بهذه المسألة، أن الوهابي بيقولوا إذا واحد قال يا رسول الله هلأ في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صار مشركا، بهذه المسألة كثروا. حتى ما عيد الكلام، يعني مثل ما بتعرفوا عادة بيكون السياق أنه أنتوا بتقولوا كذا وكذا بتضللوا الإنسان بتكفروا، إذا قال يا محمد أنتوا بتقولوا عن ابن تيمية شيخ الإسلام وهو يقول كذا وكذا في كتابه، والكتاب موجود وأبرز الكتاب، ما عندهم كلام يقولوه. قاموا دار أنصار الأب بعيدهم عن النقمة وطولي أولادي ضالين شو مبين ما عدتوا تحكوا معهم. بسط الأب بسط كتير أنه ظهر أنه هدولي كلامهم باطل، هم عم يضللوا جماعة الشيخ عن غير حق وهم المحجوجون، أقاموا عليهم الحجة. بس هذا لشو بيحتاج؟ أنه كل واحد منا يكون عارف هذا الدليل. وأنا كذا مرة بالمجالس بقولكم كل واحد منكم يكون عنده كتاب الكلام الطيب. هلا إذا سألتكم يمكن ما حدا عنده إياه، هو هالقد الكتاب. يعني الشيخ كان يجيب بالعشرة بالعشر نسخ ويوزع، وكتاب السحب والوادي كذا مرة قلت لكم الشيخ عبد الله اشترى نسخ رحمه الله حتى بتركته كان في منه. لا كتاب ابن تيمية طبعا جديدة. نحن عم نحكي نعم في طبعا الموجودة قديمة بمصر، صار يشتروها من مصر. لا لا كتاب كلمة الطيب هن طبعوه الوهابية طبعا جديد وشيلوا اياه صح، بس الطبعات القديمة موجودة فيها. طبعا شو بدك تستدل فيها؟ يعني على زعمه ما حيقولوا لك انه فيها يا محمد، فيها محمد مع انه هي محمد هم معناتها يا محمد، انه شو معناته واحد غايب عنه الرسول يقول محمد؟ شو معناتها؟ أنا يا محمد هذا معنى. ما في جواب عليه. لا لا ما في جواب. ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. شو بيقول بهالكتاب هذا؟ بيقول الذي يعمل المولد في شهر ربيع الأول إن كان صادقا في نيته، معنات كلامه أني مستحضر النص، فهو مثاب على نيته. عن شو عم يحكي؟ الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما في جواب عليها هذا، لأن بيقولوا كفر اللي بيعمل المولد، حتى بيقولوا لا يجوز وبدعة قبيحة وبيوصلوا لأنه يقولوا كفر. فمرة باحتفال بطرابلس إخواننا كانوا موجودين، كان أخونا غانم جلول، كان في واحد وهابي، فصار كلام عن قضية المولد، فقال له أخونا غانم جلول هذا الكلام. شو بده يقول الوهابي؟ قال لي صار يبكي. ليش صار يبكي؟ على الحزن كيف ابن تيمية قال هالكلام، زعلان على ابن تيمية كيف قال هالكلام، مش بكي على حاله قال له خليني ارجع عن غلط، قال بكي انه كيف ابن تيمية قال هالكلام، مع انه اخواننا يعني عم بيقولوا هالكلام وموجود هذا الكتاب مطبوع هن طابعينه. هذا الكتاب اللي عم بقولكم عنه السحب الوادي لهن طابعينه، هن طابعينه بالرياض طابعينه وموجود هذا الكلام اللي هذا في حقيقة محمد بن عبد الوهاب، لأنه هذا مترجم حوالي 800 عالم وعالمة من الحنابلة من جزئين. من ترجم محمد بن عبد الوهاب بترجمة خاصة له؟ شو مترجم عبد الوهاب؟ لأنه هو فقيه حنبلي، فلما يحكي عن عبد الوهاب بيقول وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شرارها في الأفاق، وكان يقول يا ما سترون من محمد من الشر. عمين عم يحكي عن عبد الوهاب اللي هو كان فقيه حنبلي، يقول لأنه كان لا يرى كلام عالم قط إلا كلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية، فإنه كان يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل. مين؟ محمد بن عبد الوهاب. وبيقول أنه كان لا يرضى أن يأخذ العلم كما أخذه غيره عن العلماء. ليش؟ لأنه هني في عنده شغل، بيقول أنه الناس كانوا بضلال وشرك وجهل، حتى عزعمهم إجا ابن تيمي هو أنقذ الناس وقيم الجوزية، بعدين انقطع عزعمهم جهلية كمان، لأجى محمد بن عبد الوهاب، عشان هيك يسموه المجدد، وهو دينه مقطوع، دينه جديد، دينه فاسد. بيقول كمان بالكتاب كلام كتير بيتأثروا فيه العوام، لما تقولي له قال الشيخ عبد الله الحبشي العوام اللي ما بيتأثروا عادة. بيقول وكان له أخ اسمه الشيخ سليمان، وكان مخالفا له، وألف كتابا في الرد عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. بيقول وكان محمد يرى استحلال دم من يخالفه. هذه نقطة كثير مهمة عند الناس، انه ليش هدول بيحطوا متفجرات؟ لانه هن بيعتبروا كل الناس سواه كفار، فاذا دمهم حلال. هذه كثير النقطة مهمة نعلق عليها ونرجيها للسياسيين ونرجيها للمجتمعات ونرجيها للناس اللي هن يعني بدنا نحذرهم من الوهابية. بيقول كان يرى استحلال دم من يخالفه، لذلك شو قرر؟ قرر أن يقتل أخاه. وكان في تلك الناحية مجنون معروف، لأنه إذا أدخل على رجل وحده وبيده سيف قتله. فأدخل محمد هذا المجنون على أخيه وهو وحده في المسجد وبيده السيف، فلما رآه المجنون، لما اطلع للشيخ سليمان، الشيخ سليمان خاف منه، بشر خاف من السيف، فلما رآه المجنون قال له لا تخف إنك من الآمنين. بيقول ولا شك أن هذا من الكرامات. بالكتاب هذا قرأني على الشيخ 50 مرة في المجالس، يعني قرأنا يا الشيخ. لا لا لا نسيت اسمه هلا، مفتي مكة اللي ألف الكتاب، هو كان مفتي مكة. لا لا مش الكوثري، لا هلا إن شاء الله بتذكر. نحن أظن اسمه عبد الله، بس هو كان مفتي مكة في زمانه. بس هذا عمل ترجم 800 عالم وعالمة من الحنابلة، والظاهر هون بالموضوع انه ليش لم يترجم محمد بن عبد الوهاب؟ انه ليس فقيها الحنابلة، ما له اعتبار عند الفقهاء. ترجم والده لانه فقيه، ولأهمية هذا الموضوع ذكر محمد اثناء ذكر الوالد حتى يحذر منه. فهذا كلام شخص من اهل تلك البلاد عارف بأحوال هدول الناس، وترجم الفقهاء الحنابلة، هدول مجموعة من الفقهاء 800 تقريبا، وتكلم عن محمد بن عبد الوهاب بما هو فيه. لا لا مش محمد زيني زحلان، غير واحد. هذا شايف لو كتاب عنكم كنا هلأ طلعنا عنكم، بس سبحان الله غاب اسمه عن بالي. فهذا الكتاب مهم، حاجة عدلكم، وهدول كتب صغار ما عملكم شي ضخمة فيه. وكتاب اسمه أمراء البلد الحرام، الشيخ بيشتري منه بالعشرات كمان بوزع. هذا بيحكي تفاصيل عن الوهابية، ماذا فعلوا بالمسلمين لما دخلوا بلاد المسلمين، من تقتيل وبقر بطون النساء وذبح الأطفال وقتل الإنسان الراكع والإنسان الساجد في الطائف، بالتفاصيل. اسمه أمراء البلد الحرام، أمراء البلد الحرام. هذا الشيخ كمان يشتري منه يوزع على الناس. هذه الكتب فيها معلومات مهمة تتعلق بالموضوع. الكلم الطيب لابن تيمية، ومراء البلد الحرام، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. سهل انكم تحصلوا لهم، احصلوا لهم خلوهم بالبيت، واكثر من نسخة جيبوا. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، هذيك اسمه امراء البلد الحرام. حاج محمود كان يشتريهم من الشيخ، هو بيعرف من وين بيجيبهم. يعني انا موصي له، هو شاريده. اكثر ما عرفت الهلا من شهر الزيفة الثاني، كل البلدان بيصب عند اخوهم. ايه بس نحن نخشى ان يكونوا عم يتصرفوا فيهم، نخشى. هلا مثلا في كتاب اسمه ايضاح المناسك لابن حجر الهيثمي على مناسك النووي، هذا طابعينه السعودية، المكتب اسمه المكتبة السلفية. يعني أنا كل سنة عادة تروح بالغالب يعني يجيب منه أما لألي أو لغيره، كاتب فيه كلام العز بن جماعة بيقول، قال شو بيقول عن ابن تيمية، بيقول وهو حرم سفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول وهو عبد أضله الله ولقد كفره كثير من العلماء. مهم لما أنت عم تجيب كلام عالم غير الشيخ عبد الله، لأن بعض الناس يقول لك الشيخ أنت ذاكم طول الشيخ، مين طابع هذا الكتاب؟ هم طابعين وبالسعودية وموجود هذا الكلام بقلبه. هذا كمان شتور الكتاب، لأنه أصلا مناسك النووي مفيدة جدا على الشيخ كمعلومات، اسمه إيضاح المناسك لأن الحجر الهيثمي اللي هو إيضاح مناسك النووي. بهذا الكتاب في موضعين بيذكر أن وجه المرأة يجوز لها أن تكشفه، الشيخ بيستدل فيه بكتبه بالكتب اللي بين يديكم صريح البيان، موجود استدلال بموضعين بهالكتاب أنه بالإجماع يجوز كشف المرأة وجهها، وهذا الموضع بيستشهد فيه الشيخ بكتابه بالرد على ابن تيمية بهذا الكتاب اسمه إيضاح المناسك. يعني هي المناسك للنووي، الإيضاح لابن حجر الهيثمي. كما هذا الكتاب بتمنى عليكم تجيبوه، وإذا تجيبوا النسخة القديمة بيكون أحسن حتى ما يكونوا تصرفوا فيها بعد. في نسخ قديمة بتكون موجودة بالمكتبات هناك بالمدينة، هو ماشي الواحد يقول له بدي إيضاح المناسك، هو مجلد واحد ما تاخذوا لي مجلدين لأنه لعبجوا هني عملوا مجلدين وبيش يشتغلوا فيها، خذوا أنتوا القديم. قال الشيخ رحمه الله: لما ثبتت الأزلية لذات الله تعالى وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن من كانت صفاته حادثة فذاته لا بد أن يكون حادثا. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأبسط: فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة. كثير مهم تحفظ هذول النصوص اللي حاططهم الشيخ أبو حنيفة، لأنه من السلف ولد سنة 80 للهجرة، استدلال بكلامه في إقامة حجة عليهم أنه يقول لك إحنا مع السلف. هاي أبو حنيفة، أبو حنيفة كان حافظا فقيها حافظا، فالإمام أبو حنيفة عم بيقول فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة. هو معنات مخلوقة محدثة، هذا للتأكيد، صفاته أي صفات الله غير مخلوقة ولا محدثة. ليش عم بقولكم مهم؟ لأنه من جملة الأشياء اللي الوهابية هلا عم يحاولوا يحاربوا فيها الأشاعرة، أنه بيقولوا أنتم بتشتغلوا بعلم الكلام وهذا علم مذموم، بتستعملوا ألفاظ ما كانوا السلف يستعملوها، مثل لما نحن نقول الجرم وحادث والجوهر والعرض. فهلا هذه الاستعمالات هون مثلا فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة، والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين. هذا التعبير هذا استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير ما استعمله الرسول، بس هو هذا بشو بيدخل؟ هذا بيدخل بشرح قول الله تعالى ليس كمثله شيء. بس هذا الكلام كلام مين؟ سلف، لأنه أبو حنيفة سلف. لما الشيخ عبد الله إذا بتلاحظوا بكلماته ودروسه بيستشهد بكلام أبي جعفر الطحاوي، لما الشيخ عبد الله رضي الله عنه حاطط على اللوح 10 سنين هالكلمات هذه اللي قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، ليش حاططها؟ في سبب، في هدف. الشيخ حاطط هالكلام في هدف، هذا من السلف وعم بيقول عن الله تعالى عن الحدود، هذه الحدود استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا أبو جعفر الطحاوي مش من السلف واستعملها، أنتوا عم تقولوا السلف ما استعملوها، قولوا الصحابة والسلف ما استعملوها. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الرسول استعملها؟ ما استعملها الرسول. طب هو لما استعملها شو قال بهذه العقيدة؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طب شو بيقولوا الوهابية؟ بيقولوا أهل السنة والجماعة مش الأشاعرة والماتوريدية. طب ما هي التعبير اللي استعمله هو عم بيقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني الرسول والصحابة ومن تبعهم. لذلك كثير مهم أنتوا أمرار، نحن في شغلة ما بننتبه لها، بس إذا بتدقق وبتفكر بصير تنتبه. الشيخ عبد الله بآخر حياته إذا بتلاحظ بآخر سنين هو دائما مدرس توحيد، بس شو كثير يكرر إذا بتلاحظ صفة الكلام، في سبب الشيخ عم بيقول عن صفة الكلام، دائما بيحكي عن صفة الكلام إذا بتلاحظه بأكثر الدروس الأخيرة صار يحكي عن صفة الكلام. في سبب، في ناس ما بينتبهوا، في ناس فبيقول ليش هدول الزنبي يحكوا عن صفة السنة؟ ليش الشيخ عبد الله الحبشي عم يحكي عن صفة السنة؟ أنا كنت أقول وبعدني بقول إذا الشيخ عبد الله الحبشي هلا عم يحكي عن صفة الكلام، يعني أنا بدي أحكي عن صفة الكلام. الشيخ عبد الله عايش هون بالمجتمع هذا، ما تفكروا إنه بعض الناس بيقول لك شو بعرفوا شو عم يصير برا، ونحن وين عايشين بالغابة، نحن عم نحكي له شو عم يصير برا، عم نقول له نحن شو بنسمع من الناس، من أهلنا شو بيسمعوا، من أهاليهم الجهال شو بيسمعوا الناس بالشارع، ونحن عايشين بالطريق وبالشارع ومع الناس بالمعاملات. فلما عم يركز على هذا، هو صحيح رجل ملهم وعالم، فهذا من جملة الفوائد انه ليه عم يركز على هذا. قد واحد من سخافة عقله يقول لك، يعني انا تطبول امرار ما بعرف، يمكن بعض الناس يسمعوني عم بقول انه موضوع انه الشيخ عبد الله كان مرجع للكل، مرجع مش بس بامر الدين، يعني الدين قصدي كسؤال في العقيدة وسؤال في الفقه. حتى بتلاحظوا احيانا ان واحد منا بيسأله جيني ولد شو بيسميه، يعني انا بالنسبة لي كنت بيسأله احيانا اذا بدي اشتري سيارة، بقى قدر الجاهل يقول ايش شو بيسأله شو سيارة، كنت بيسأله ما بدي اشتري سيارة، ويعطيني كلام بهالموضوع، حتى بهالموضوع يعطيني كلام اذا بدي اشتري بيت او اذا بدي اغير البيت باي ناحية البيت. هذه بعض الناس قد ما ينتبهولها بالمرة هذه الامور، حتى بنوع التجارة. هذول الناس الله تعالى نور بصائرهم، يعني عقولهم منورة، قلوبهم منورة، فتأخذ منه أشياء قد ما تتوقعها. فكان يعني الشيخ حسام حتى الله يحفظه اليوم حكي بموضوع، يعني أنا ذكرت قضية أنه بده الواحد يسأل الشيخ شو بسمي ابني. إذا بتلاحظوا الشيخ مثلا تمرق عليه فترة حامل، صار في 20 حامل لبابة، صار في 500 لبابة أو 800 لبابة، ميمونة يمكن صار في 100 ميمونة، ثم مثلا فاطمة الشيخ مرأ يعني بالأسماء، فاطمة مرأ بالأسماء، يوسف مرأ بالأسماء، عبد الكريم مرأ بالأسماء، عبد الحميد مرأ، عبد الله مرأ، عبد الرحمن، بس في أسماء يعني كتير كررت. أنه كان الشيخ حسام عم بيقول أنه واحد قال أنه في الناس بدها تسأل أنه ليش الشيخ كان يقبل أنه يسمع سؤال شو بدي يسمي ابنه. هون بقى تبدأك فكر أنه الشيخ عبد الله قد يقول واحد ما فاضي هلأ، الشيخ عنده هم الأمة جاي عم تسأل شو بدي يسمي ابنه، يعني حتى لو عم يتسجل الكلام بس انا عم بقول في فايده. كان يسأل واحد مرتي حامل اذا جاي صبي شو بسميه، كان الشيخ يجبره بخاطرهم اذا جاي صبي سميه يوسف. اذا اجت مره قال له لواحد، قال له مولانا اذا اجت صبي شو بسميه، قال له حامل، قال له طب اذا بنت، قال له حميده. قد يقول واحد ايه عم يركبون على بعض. الشيخ حسام عنده فطنه، انتبه، يعني عنده انتباه، يمكن بعض الناس ما ينتبهوا للفكره اللي انتبه لها الشيخ حسام، انبسط من انتباهه. قال لاحظوا الشيخ شو عم يعمل، لما انه هو هلا انا عم اتكلم عن قبول الشيخ انه يسمع شو اسم الولد، وهو الشيخ عنده وقت ما عنده وقت، يعني انه قد يقول واحد انه الشيخ عبد الله ما عنده وقت يسال فيه الا هالسؤال اللي انت عم تساله اياه، او الحاج سمير بده يسافر على الصين مثلا ولا ما بده يسافر على الصين، او بده يشتري هلا بضاعه او لا. شو كان الشيخ عم يعمل؟ عم يوطد، عم يركز ان يسمى الاولاد بالاسماء العربيه، الاسماء التي لها معاني. فهو فعلا الشيخ بكثير من تصرفاته وأقول عم بيحكي أشياء دفنت أو اندثرت، أو عم بيحاولوا يدفنوها أو يشيلوها أو ينسوها للناس. كان الشيخ من جملة الوظائف اللي عملها هو هذا الأمر. هلا بتلاحظوا قديش في اسم لبابة انتشر، هو لبابة اسم جميل وعربي كان موجود، بس كان مثلا يمرق واحد يعني ما يسأل الشيخ واحد شو اسمه فلان، يقولوا له ما بدي اقول اسم شو وحده من اخواتنا بتعرفوها عشان ما يجي، او ما بتسعى الجوان مثلا هذا الاسم مثلا، يعني لما يسمع الشيخ يستغرب، انت اسمك ايه؟ انا عم بحكي على اختنا بالاذاعه اللي بشوفها هي جوانا، ما مش هذي. فكان الشيخ يقول ماذا؟ يقول لي ما معنى هذا الاسم امرار؟ انه في له معنى نحن ما نعرف، كل ما بعرف من الاسماء اللي يسموها. فالشيخ حسام استعمل غير تعبير، صار يقول توتو وفوفو ومين وهيك، فرجعنا الشيخ لاستعمال الأسماء العربية، أسماء اللي إلها معنى، أسماء اللي في فايدة. إذا واحد سمى يا أخي عطانا نقول لما يسمي يوسف يستفيد، لما يسمي اسم كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيخ سمى حسن حسين ومحسن، يعني يمكن صار بعيد عن التسمية هذه الأسماء، بدل ما يسموا هذه الأسماء اللي عم يجيبوها من برا عم بيقلدوا فيها الغرب. فحتى هذا الشيخ عبد الله لمعنى كان يسمع السؤال ولمعنى يعطي الجواب، حتى اللي كان موجود هون حتى يعني انا ما بتذكر مره نفر واحد قال له حل عنا اسالني هلا الاسم ما شايف الناس عم تتخبط او بيروت عم تنقص اليهود على الصور بيقول لي شو بدي اسمي ابني قد واحد فهمه ضعيف يقول له حل عنا هلا نحن مشغولين بامر اهم من هيك بكثير. هذا لفائده الشيخ بيكون احيا بذلك امور عم يدفنوها الناس عم بيحاولوا ياخذوا المره. خلينا نحن نعمل بالطريقه اللي عم يعملها الشيخ. ليش الشيخ كان يكرر عن قصة الكلام؟ معناته هذا الأمر مهم جدا جدا جدا. تبهولوا الناس ولا ننتبه؟ هلا أروح على أي مجتمع ببيروت تعرفوا شو معنى قصة الكلام؟ كلام الله تعالى. مين بيعرف إلا جماعة الشيخ اللي تعلموا عند الشيخ واللي تعلموا عن مثل الشيخ. أنا ما بنفي إنه ما فيه، بس مين بيعرف اليوم بالناس هذول؟ مين بيعرف شو معناته لما تقول قصة الكلام لله تعالى؟ من يعرف؟ فتقليد الكفار حتى بهذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الدين ما أنه شيء حسن. حتى في أمور الأسماء تقليدهم ليس شيئا حسنا. فالشيخ بيكون عم يحيي بذلك كما هو أحيى عقيدة أهل السنة والجماعة وحافظ عليها وأمرنا بالمحافظة عليها. كمان الأشياء اللي هي فروع حتى بالأداب وبال من آداب الطعام وغير ذلك، حتى هذه حتى الكل تعمل مكان خير. هذا اللي بيقولوه بعض الناس، انه بعض المشايخ بيقولوا انه الاسم يأثر على الشخص. ما صحيح هذا. سألني للشيخ، انا كنت اسمع من بعض المشايخ بيقول بيأثر، قالوا الشيخ غير اسمك، لكن لا تعتقد هذا. انه احيانا الاسم القبيح إذا ترك واحد سمى اسم حسن صحيح أحسن، بس ما بيأثر على مجرى حياته. ما شاء الله له حيكون. بس نحن بنقول الأسماء الحسنة نستعملها ونترك الأسماء القبيحة، بس ما بيأثر على مسيرة حياته. أنا كنت أسمع من بعض المشايخ يقول له أنت غير هذا الاسم، إنه على معنى إنه عم بيأثر عليه. فسألنا الشيخ، قال لي الشيخ لا، قل له لا تعتقد هذا لكن غير اسمك، إنه مثلا اسمه منه شرعا منيح قل له غير اسمك، بس ما بيأثره على مسيرة حياته. يعني الله، لأنه هو خلص ما شاء الله له أن يكون سيكون منه. لأنه كأنه بعض الناس بيعتقدوا أنه الاسم مثلا إذا كان اسمه هيك معناته حيجي رزق كثير، إذا اسمه هيك بيجي رزق أقل. لا، ما نحن بنقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بس قال الشيخ تركوا الأسماء القبيحة أحسن طبعا إلا الأسماء الحسنة اللي كان الرسول راضي بها عليه الصلاة والسلام. فنحن هيك نعمل. أحسن أن يغير هذا الاسم. هلا هو الشيخ عبد الله رضي الله عنه بما أتاه الله من الفهم، إحنا شهدنا له هيدا وشهدنا له ترك بعض الناس على أسمه. ليش؟ حسب حاله. لكن بالغالب هني كانوا يقولوا للشيخ سمينا اسم الآخر. بس أنا بعرف ناس كانت أسماءهم غريبة عجيبة. فكانت وحدة موجودة، أنا بتذكر وحدة كانت عند الشيخ أو واحدة ليش هذا الاسم إخواننا حفظه الله اللي بيحكوا بوجود الشيخ على غير هذا الاسم. أنا شو طلع بلطف بلطف الشيخ، ما هي إيش تعطر بغير اسمه؟ اسمها ما أنه منيح، عم نحكي شرع عن اسمها، من الأسماء الذي اللي سموها الأجنبية، بس براع الشيخ حالها. يعني براع الشيخ حالها. بس لو طلب منه مثلا انا اسمي كذا بدي اسم حلو احسن من هذا، بقول له شو اسمي غير هذا. ما في مانع. سبحان الله والحمد لله. الشيخ التحنيك هو سنه اصلا، تعرفوا سنه، لكن قبل ان يدخل جوفه الطعام الشيخ هو فيه معنى التفاؤل بحلاوه اخلاقه. ففي سر إذا كان هذا الزلم صاحب سر له التفاؤل بحلاوة أخلاقه، بتطلع أخلاقه حلو. أكيد نحن نقول في سر، إذا واحد حنك الشيخ عبد الله حضر الشيخ، الشيخ عبد الله ريقه، الشيخ ريق الولي فيه بركة، الشيخ عبد الله مبارك وريقه فيه بركة. لما أخذ هذا الحلو الذي كان في فمه وضعه في فمه، إيه، فهذا معناته دخل بركة. الإمام أحمد بيقول رضي الله عنه أن الشخص الذي ولد له ولد حتى يشفع له إذا مات صغيرا لابد أن يعق عنه. أخذ بظاهر حديث المولود مرهون بعقيقته. سيدنا أحمد أخذ بظاهر هذا الحديث، قال إنه إذا كان هذا الولد مات حتى يشفع لوالديه بيكون عملوا له العقيقة. شو الحديث هذا؟ المولود مرهون بعقيقة للبلوغ الوالد، أما هو لا يموت عن الشيء، إن لم تعمل له بيبقى فيه عمله لا يموت يعني قبل موته، بس هو أبوه لا يبلغ عن الشيء يستطيع أن يعمل له، إذا هو لم يعمل له وبلغه بيقدر يعمل عن حاله. لم جنس شاد بالذكر شاد تفاؤل، لما قلت تعريفه الشيخ هو تفاؤل بحلاوة أخلاق، يعني تفاؤل بأن يطلع على خلق حلو، لأن أول ما دخل جوفه حلو، حتى العسل على الشيخ ما في تمر، إذا وضع عسلا ثم وضعه في فمه يحصل التحنيب فيه، إذا واحد بيخاف من أشوف بيحط تمرة بعد ما أكل شيء ففي ما بتخوف، وليس الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فما بتخوف، مثل حلق شعر المولود عند السبع، يعني بعض الناس يقول لك جلده ايه كده تحلق له، لما تعودوا اخواننا صاروا يحلقوا تعودوا على تقرب الى الله، تقرب الى الله بهذه الصبع، حتى الحليب اللي بتعطيه ولا شيء قبل ما يجي اي شيء على يعفى عنه، يضع التمر في فمه، يقول بسم الله، يضع قطعة من التمر، تمرة كلمة يعني، جزء منها في فمه، ثم بعد أن يضع في فمه قليلا يأخذ شيء منها في إصبعه في السبابة ويضع في فم هذا المولود، إذا بده بحركه الشيطان الشيخ حرك له أحيانا ثم هو يمط الولد لأنه تعجبه عادة، فبصير بمط سبحان الله يمص هذه الحلاوة اللي فيها، فهكذا بيحصل. لما سألنا مرة أحد قال الحاج محمد الشيخ، حاج مين؟ ما كنت حاضر ولادته، لا بس كنا مرة ببيت الشيخ وكان هو صغيرا، يمكن هو ما مذكر، ما بعرف تحنيك ما بعرف، بس هو كان صغير، كان في عزيمة عند الشيخ، عاملين عزيمة عند الشيخ، فأنا كنت بحب رأي الشيخ كثير أنا وزيه، فلاحظت إنه مسك شقة خبزة بإيده هيك مسكها، وكنا عليهم بتذكر كنا على المطبخ ببرج أبو حيدر هون، فصار الشيخ يفركها بإيده، صرت أنا هلا مستحليها هاي الخبزة اللي عم يفركها بإيده، لأنه لاحظت عم يفركها بإيده جعلكت يعني كثير، فأنا طعمها أنا معروف، فقلت سبحان الله نصيبه، هو ما بتذكر إيده، ده ما بتذكر، كان صغير وكان يجي على المسجد صغير الله شوف معرفة، وكان عنده حب للقرآن من صغره بتذكر سبحان الله، هلا عامل مديح جديد للشيخ، فالله يلهمه ويتابعه، عم يشكو عليه بالإذاعة من محبته فيه، لأنه امبارح أنا كان شكوا عليه، قالوا لي يا ريت يجي لعنا الحاج معروف، خلصته؟ قبل يعني ثلاثة لكن أنت تشكوهم الآن بارك الله فيك، هذا جميل جدا جدا، أحيانا هدول الأشياء أنا بقول لكم هذه الشغلة كمان من باب تعلم، يعني الشيخ رضي الله عنه قال مرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزو جمعوا حسان بن ثابت، فقال له الرسول أهجهم أو هاجهم فإن روح القدس معك، أهجهم يعني الكفار أو هاجهم الهجو يعني، فإن روح القدس معك، شو استشهد الشيخ بهذا الحديث؟ الشيخ هذا دليل على المدد الذي تقوله الصوفية، شو معناه فإن روح القدس معك؟ الشيخ معناه هو يمدك بالأمداد، قال الشيخ فهجاهم بشعر كان أقوى عليهم من السلاح، هجاهم بشعر كان أقوى عليهم من السلاح، إذا بتلاحظوا أحيانا بيقول أصيبي أخونا غانم أو أخونا واتي أو أخونا عمر عبد الله الكرابس أو بقية إخواننا اللي ألفوا، الكلام اللي فيها بيأثر فيه وفيه وفيها وفيها، شو بيأثر فينا؟ معنى خير، لما نحن نزداد محبة بالشيخ أو الشيخ حسان بشو بكون عم نزداد محبة خيرنا بالجمعية وبالنهج اللي الشيخ علمنا إياه، هذا فيه فائدة، لما يجي الحاج معروف الله يبارك فيه يقول هذا الشعر او هذا الكلام الذي ألف اللي هو فيه ترغيب بالجمعية او الشيخ او الشيخ حسام، هون عم بيقوينا على هذا، عم بيساعدنا على هذا، عم بيساعد اخواننا، فهذا فيه منفعة مصلحة دينية. حتى ما واحد يقول لكم هلا شو بيجي لحن وبيكتب. انا سألته عن محمد جبر، هو سألني محمد جبر قال لي قل له للشيخ انا بشتغل بالالحان، وشرحت له للشيخ شو يعني النغم، قال لي هل لي صدقة جارية؟ قال لي الشيخ ان شاء الله له ذلك. اللي عم يساوي شو اللحن، كيف عم يساوي كلمات كمان عبوة الكلمات، لانه اللحن له تأثير. هلا اذا قال الحاج معروف الابيات هيك صوت مش نغم، ننبسط صوته حلو لو قالوا عادي، بس لما يقولوا بالنغم لما يجي معه هذا الايقاع التأثير بيأثر اكثر. حتى يتنشطوا كلياتهم على هذا الشغل. يعني كان امرار الشيخ يطلب مني يقول لي قل لي غانم ألف في كذا. مرة قال لي الشيخ قل له سلخ يوسف القرضاوي الله يا رب سلخوا بقصيدة، ما عزا قريتوها سلخوا بقصيدة تسلخ، يعني ده هو بيقراها ممكن يكش إذا بيقراها، ما شاء الله عليه الله يحفظه. مرة قال له لأسامة السيد كمان ألف في كذا، ذكرين القصيدة اللي ألفها أخونا غانم بتبرك. يعني الشيخ حسان يقول لهم يا أخي هذه طبعوها وعملوها وحفظوها للأولاد. قال له بصير برا تتحفظ، الوهابية عم يشتغلوا في إفساد الناس، يعني نحن نشتغل بالإصلاح. لما تكون قصيدة قديش تسهل عليه. أحيانا خي غازي الله يبارك فيه سألوا مسألة بالميراث بيقول لي بيت من الزبر، بيسهل عليه استحضار المسألة، وهذه بتفيد استحضار الأدلة، لأن شفتوا شو عامل فيها غاني، حاطط لك كل دليل ومين رواه، كل شغلة دليل ومين رواه، كثير حلوة. ورينا للشيخ انبسط فيها الشيخ كثير، حتى طلع البدر علينا قديش مشهورة. قال لي الشيخ قل لي غاني اعمل عليها أبياتها، عمل عليها أبيات، دخل فيها أبيات. قلت له يا للشيخ انبسط فيها كثير. قال لي قل لهم ما عملتوها يمكن يكون شيء ولا ما عملتوها، عملها عرفت شو عمل، طلع البدر علينا عمل عليها أبيات، يعني زاد نفس القافية زاد عليها أبيات، عجبته كثير للشيخ. قصائد اللي هذا عم تسمعه من أخونا السوري في شيء زيت قالولنا هذا لا يقال فيه؟ ما بعرف شيخنا عن قبر منزل شيخه ما حكي فقد الشخص وسمعته انه فاطمة وانت شيخ في البيت واشياء اخرى عم تصير يعني في ناس كثير ناس بتحكي ورا كلام نعم انا ما بعرف لهم هذا الحاج امان Thank you.